بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. معناه أن أكثر الذنوب تأتي عن طريق اللسان، تكون من اللسان. ومن هذه الذنوب الكفر والكبائر. وقد قال ربنا عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لدب عتيد، أي أن رقيبا وعتيدا ملكان يسجلان ما يقوله الشخص. كاتب الحسنات يكتب الحسنات، وكاتب السيئات يكتب السيئات. وقال عليه الصلاة والسلام: إنك ما تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. وهذا الحديث رواه الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب سماه كتاب الصمت. فكثير من كلام العوام يؤدي إلى الهلاك، وهم لا يشعرون بسبب جهلهم، لأنهم ما تعلموا ما يحرم قوله. فيجب الحذر من بعض الألفاظ التي يتلفظ بها بعض الجهال. من هذه الألفاظ التي يجب الحذر منها قول بعضهم: الحكي ما عليه جمرك. يوردون هذا لتبرير كثرة كلامهم فيما لا تحمد عقباه، ويوردونه للاعتراض على من ينصحهم إذا تكلموا بما يخالف الشرع. إذا قيل لأحدهم: اتق الله ولا تقل هذا، يقول: إيه الحكي ما عليه جمرك. وهذه الكلمة خلاف قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. معناه ما ينطق به الإنسان يسجله الملكان، فكيف يكون الكلام ليس عليه جمرك على معنى أنه لا يسجل؟ كل كلمة يتلفظ بها الواحد منا إن كانت خيرا يسجلها كاتب الحسنات، وإن كانت شرا يسجلها كاتب السيئات. أحد الصحابة وهو معاذ بن جبل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يؤاخذ الناس بما ينطقون؟ قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ معناه كثير من الناس لسانهم يهلكهم، يؤدي بهم إلى دخول جهنم. وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا ينزل بها في النار 70 خريفا. معناه أن الإنسان قد يتكلم بكلمة من سخط الله لكن هو لا يراها ضارة، فتكون هذه الكلمة كفرية مخرجة من الدين، ينزل بها إلى قعر جهنم مسافة 70 عاما في النزول. هذه المسافة لا يصل إليها في جهنم إلا الكافر. فلذلك يجب على كل منا أن يحافظ على لسانه بأن لا يتفوه به فيما لا يرضي الله عز وجل. ومما يجب الحذر منه قول بعض الناس ينساك الموت، فهذه الكلمة تعارض قول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت. هذه الكلمة أي قول القائل ينساك الموت فيها رد لهذا النص القرآني. وقد قال الإمام النسفي أحد أئمة أهل السنة والجماعة في عقيدته، أي في الكتاب في الرسالة التي صنفها في بيان عقيدة أهل الحق، قال ورد النصوص كفر. فهذه الكلمة فيها رد لهذا النص كل نفس ذائقة الموت. وليعمل الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء بعضهم لبعض بالخير بدل أن يقول هذه الكلمة الفاسدة. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم دعا لأنس بن مالك فقال اللهم أطل حياته وأكثر ماله وولده. كذلك يجب الحذر من قول بعض الناس الله لا يقدر، يقولون بالعامية الله ما يقدر الله لا يقدر. فإن هذه الكلمة معارضة لقول الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، ومعارضة لقوله صلى الله عليه وسلم قل قدر الله وما شاء فعل. فبدل أن يقول هؤلاء قدر الله وما شاء فعل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يقولون لا قدر الله، وتقدير الله أزلي لا يتغير. فهذه الكلمة أيضا فاسدة. أيضا يجب الحذر من قول لا سمح الله، فهي كلمة بشعة، لأن سمح كلمة سمح في اللغة معناها جاد، فلان سمح معطاء جواد كريم سخي، فيقال سمح له أي أعطاه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فلا يقال لا سمح الله، يعني لا أعطى الله، هذا معناها. ويجب الحذر أيضا من قول بعضهم الله موجود في كل مكان، أو قول بعضهم الله موجود في كل الوجود، لأن هذا معارض للآية الكريمة ليس كمثله شيء، ومعارض لقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، ومعارض للحديث الذي رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان الله ولم يكن شيء غيره، ومعارض لقول سيدنا علي رضي الله عنه كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان، ومعارض لقول كل المسلمين من ملائكة وإنس وجن الله موجود بلا مكان. فلا يجوز أن يقول القائل الله موجود في كل مكان، ولا يجوز أن يقول القائل الله موجود في كل الوجود. وأما قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، فقد أجمع المفسرون على أن معنى الآية أن الله عالم بكم أينما كنتم، ليس معناها أن الله معكم بذاته أينما كنتم، لأن الله ليس جسما، ليس حالا في مكان واحد ولا في جميع الأمكنة، بل هو سبحانه منزه عن المكان. فمن كان يفهم من كلمة الله موجود في كل مكان إثبات وجود الله في المكان فهذا تكذيب للقرآن وهو كفر. الذي يقول الله موجود في كل مكان ويظن أن معناها أن الله موجود هنا بذاته وموجود في الخارج بذاته وفي البلد الفلاني والفلاني والغرفة الفلانية وفي السماء وفي الأرض وفي تلك الناحية بذاته فهذا كفر. أما من يقول الله موجود في كل مكان ويظن أن معناها بعلمه يعلم ما يجري في كل مكان لا يكفر، لكن ينهى عن هذه الكلمة لأن معناها لا يعطي المعنى الذي هو أراده، يبين له ويعلم أن ما تفهمه من هذه الكلمة خلاف معناها فلا تقلها. ويجب الحذر أيضا من قول بعض الناس عن الله تعالى سبحانه بملك قاعد على عرشه بالعامية، فإن هذا كفر صريح. الذي ينسب إلى الله تعالى صفة القعود أو الجلوس هذا كافر بالإجماع بلا خلاف بين أئمة الدين، لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ولقوله تعالى هل تعلم له سميا أي مثلا أي ليس له شبيه، ولقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. لذا قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى وهو من أئمة السلف ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأما قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى فليس معنى استوى هنا قعد أو جلس أو استقر، إنما معناه إخبار أن الله قاهر للعرش ومسيطر عليه، فخص العرش بالذكر ليفهم من ذلك أنه قاهر لجميع خلقه، لأن العرش أكبر المخلوقات من حيث الحجم. فيجب الحذر من كل هذه الأقوال لأنها من المهلكات. ثم إن بعض العوام اعتادوا إذا سمعوا عن ارتفاع الأسعار أن يقولوا الغلاء حرام، أو أن يقولوا الغلاء كفر، وكلامهم هذا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما البيع عن تراض. إذا البائع طلب سعرا والمشتري رضي بهذا السعر، إن كان هذا الشيء الذي يباع يجوز بيعه فلا ضرر في ذلك. فالذي يقول الغلاء حرام أو الغلاء كفر يكون ناقض حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. ثم من أين أتوا بكلمة بتحريم الغلاء أو باعتبار الغلاء كفرا؟ هذا ليس في القرآن ولا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أقوال الصحابة ولا في كلام التابعين ولا في كلام تابع التابعين ولا في كلام تبع الأتباع ولا في كلام أئمة المذاهب المعتبرة ولا في كلام تلاميذهم. فمن أين أتوا بالحكم على الغلاء بالحرمة أو الكفر؟ إنما هذا من وسوسات الشياطين. وقال الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم. إذن هذا معنى هذه الآية، يفسرها قوله عليه الصلاة والسلام: إنما البيع عن تراض. فقد ثبت أن السعر ارتفع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: يا رسول الله سعر لنا، أي حدد الأسعار. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله هو المسعر. معناه الله تعالى هو الذي يقلب أحوال السعر من الارتفاع إلى النزول والعكس على حسب مشيئته، وأنا لم يوحى إلي من الله بتحديد السعر فلا أسعر. هذا معنى إن الله هو المسعر، أي أن هذا الأمر لم ينزل علي وحيا أن أحدد لكم سعرا وأوحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض تحديد الأسعار لأنه لم يوحى إليه بذلك. والحكم الشرعي أن الشخص اشترى الشيء الحلال الطاهر، الشيء المنتفع به، اشتراه بسعر وباعه بأغلى، يجوز له ذلك دون غش أو كذب أو تدليس، يعني إيهام. مهما رفع السعر بالربح فهذا الربح في الشرع ليس له قدر معين. تحديد الأرباح هذا أمر ليس من الشرع، فيجوز للشخص أن يبيع قطعة مما يجوز بيعه ب10,000 دولار وإن كان غيره يبيعها بدولار واحد، والمشتري يجوز له أن يشتري هذه القطعة بهذا السعر ويجوز أن لا يشتريها ويشتري من الآخر. هذا معنى إنما البيع عن تراض. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والقمح بالقمح والتمر بالتمر والملح بالملح ربا. أن تبيع ذهبا بذهب أو تمرا بتمر أو قمحا بقمح أو ملحا بملح أو فضة بفضة هذا يكون ربا، إلا مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، نفس القدر. ويدا بيد ليس بالتأجيل. فإذا اختلفت الأجناس، يعني لا تبيع هذا الجنس من نفس الجنس، لا تشتري ذهبا بذهب أو فضة بفضة، إذا اختلفت الأجناس تمرا بذهب مثلا، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا حصل التقابض فورا. الشاهد في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: فبيعوا كيف شئتم، لكم أن تزيدوا في السعر كما تريدون، حيث لم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم قدر الربح، فيجوز للشخص أن يبيع بالربح الذي يريد. هكذا يتعلم الشخص مهما زاد، مهما زاد يجوز. هذا الشيء أنت تملكه، ملك لك، والآخر يملك ماله. الشرع لم يجبرك أن تبيع هذا الشيء بسعر معين، لم يحدد، ولم يحدد لك سقفا للربح، ترك الأمر لك. إن شئت أن تبيعه بدولار أو بألف دولار أو بعشرة آلاف دولار، أو تهبه لهذا الشخص مجانا، أو تتصدق به، يجوز، هو ملك لك والمال ملك له. الشرع لم يجبره أن يشتري منك بهذا السعر، فالأمر عائد إليه. هذا معنى إنما البيع عن تراض. لكن في مذهب الإمام أحمد، في مذهب الإمام أحمد بن حنبل، إذا كان الشيء سعره مثلا ألف دولار وهو أراد أن يبيعه بمئة ألف دولار، يجوز له ذلك بشرط أن يبين السعر الأصلي. وهذا اجتهاد الإمام أحمد، لكن بهذا الاجتهاد خالف ما عليه الجمهور. ومع ذلك ما قال لا يجوز، قال يجوز أن تبيع بالربح الذي تريد، لكن بشرط أن تحدد السعر الأصلي لهذه السلعة التي تبيعها. فإذا بالإجماع بلا خلاف يجوز لك أن تزيد في الربح ما شئت، والمشتري يجوز له أن يشتري ويجوز له أن لا يشتري. ما نحن ندخل الاحتكار ليس في كل البضاعة، الاحتكار لا يكون في كل البضاعة. لو انتظرت، فهذا ليس من الاحتكار المحرم. الاحتكار يكون في القوت، فيما يتقوت به الإنسان، فيما يحفظ به جسده من القوت. ليس كل أنواع الطعام تسمى قوتا، إنما القوت هو الطعام الذي يقوم به البدن كالقمح. القمح لا يجوز فيه الاحتكار. ما معنى الاحتكار؟ أن يشتري هذا القمح وقت الغلاء والحاجة، ثم يخبئه حتى يبيعه بأغلى في الوقت الذي فيه غلاء والناس تحتاجه، وهذا قوت يقوم به البدن. بمثل هذا يكون الاحتكار وهو حرام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. خاطئ يعني عاصم، آثم. أما التلفزيونات وآلات التسجيل والأدوات الكهربائية، هذه لا يدخلها الاحتكار. الكانديز لا يدخلها الاحتكار. الكوسة مثلا لا يدخله الاحتكار، لأنه ليس من القوت الذي يقوم به البدن. القمح، الحمص، الذرة، هذه من الأشياء التي يقوم بها البدن. بمثل هذه الأشياء يكون الاحتكار يحصل الاحتكار المحرم. ولا يجوز أن يقال عمن يبيع بثمن مرتفع بلا غش ولا تدليس، لا يجوز أن يقال عنه إنه حرامي كما يحدث من كثير من الناس. يقول شوف فلان قديش عم ببيع القطعة، حرامي هذا، بره $5 عنده 40، هذا حرامي، أو هذا لص، أو هذا محتال، أو هذا يذبح الناس، أو يقول حرام عليه، وهذا تكذيب للحكم الشرعي، أو يقول هذه سرقة. الله تعالى قال وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا الأمر ما فيه ربا، فكيف يسمى سرقة وكيف يسمى ذبحا للناس وكيف يحكم عليه بأنه حرام؟ حرم ما أحل الله فهو كافر، لأنه يقول إن الحكم الشرعي باطل، الحكم الصحيح هو خلاف الحكم الشرعي، خلاف حكم الله، ومن قال ذلك فهو كافر. لا يجوز للشخص أن يطلق الأحكام يجوز أو لا يجوز بدون استناد إلى دليل شرعي من أقوال الأئمة المعتبرين. فكم من الناس يقعون في مثل هذه المسألة، يقول فلان حرامي، فإن كان اشترى شيئا $10 مثلا ومن شخص، وغير هذا الشخص يبيعها $8 فقال عنه حرامي أو سراق أو هذا حرام، يكون كفر، يكون كفر. أما إذا كان الربح كبيرا، الفرق كبيرا، يعني شخص يبيع هذا الشيء بألف وآخر يبيعه ب100,000، فهنا إذا قال عنه هذا حرامي وقع في ذنب كبير لكن لا يكفر، إذا كان هكذا الفرق. لكن في الأصل لا يجوز له أن يسميه سارقا أو حرامي أو لص أو محتال، طالما هو لم يغشه ولم يدلس عليه، لم يهمه أن هذه السيارة مثلا موديل هذه السنة أو فيها أشياء وإيهاما، هذا في كذب. فالواحد منا ينبغي أن ينتبه إلى لسانه، إلى ما ينطق به، لأنه مسجل عليه. ويجب النهي عن قول بعض الناس الزواج في هذا الزمن حرام. لما يقول شخص الزواج في هذا الزمن حرام، هذا في إطلاق، يعني أي زواج في هذا الزمن حرام. من أين أتى بهذا الحكم؟ هل يوحى إليه؟ هل جاءه عن طريق الوحي؟ لا يوحى لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الله ختم رسالته بمحمد صلى الله عليه وسلم. من أين أتى بهذا الحكم؟ الزواج في هذا الزمن حرام، فإن هذا خلاف الشريعة، فقد قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. من استطاع منكم الباءة يعني القيام بكلفة الزواج. وقال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فهذا من افتراء الكذب، تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله بالإجماع هذا من افتراء الكذب. هذه ليست من المسائل المختلف فيها بين أئمة الاجتهاد، بعضهم قال حرام وبعضهم قال لا يحرم، إنما هذا بالإجماع متفق على حله. وقال عليه الصلاة والسلام: إن محرم الحلال كمستحب شيء حلال، حراما كالذي يقول عن شيء حرام حلالا. فالقاعدة الشرعية أن من استحل حراما متفقا على تحريمه اشتهر بين المسلمين جهالهم وعلمائهم أنه حرام، كالزنا واللواط والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا والظلم والكذب، فقال عنه حلال، هذا يكفر. كذلك الذي يحرم أمرا حلالا علم من الدين بالضرورة حله، يعني العالم والجاهل من المسلمين يعرف أنه ليس حراما، كالبيع والزواج وأكل الحلال وشرب الحلال والنوم وغير ذلك من المباحات، يعني المباحات التي يستوي فعلها وتركها، إن فعلها ليس تركها ليس عليه معصية. فإن من حرم أمرا حلالا معلوما من الدين بالضرورة أنه حلال يكفر، فيدخل تحت هذه القاعدة من حرم البيع أو الزواج، ومن استحل شرب الخمر أو أكل الربا. ويجب التحذير والحذر من قول بعض الناس: لا شكر على واجب، لأن الإنسان إذا عمل الواجب يشكر عليه. الواجب هو ما أوجبه الله عليك، ما فرضه الله عليك، فإن شخص أدى هذا الواجب فمن الأمر الحسن أن تشكره عليه، أن تثني عليه لأنه فعل فعلا حسنا، لأنه أحسن. فكيف يقال لا شكر على واجب؟ إن كان الله تبارك وتعالى يثيب هذا الذي يؤدي الواجب، يثيبه من باب كرمه وفضله ومنه، هو الذي أقدره على فعل هذا الواجب ومع ذلك يثيبه، فكيف يقول بعضهم لا شكر على واجب؟ وإن كان شخص أحسن إليك فشكرته على إحسانه، هذا أمر ممدوح شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. معناه من لم يشكر من أحسن إليه، إما بأن يقابل إحسانه بالمثل، بأن يقابل العطية بالعطية، أهداه شيئا فيهديه شيئا، أو أن يشكره بلسانه كأن يقول له أحسن الله إليك أو بارك الله فيك أو جزاك الله خيرا. الإنسان الذي لا يفعل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يكون كامل الشكر لله على ما أعطاه، فإن من كمال الشكر لله الإحسان إلى من أحسن إلينا. الله تعالى تفضل عليك وأحسن إليك، فإن أحسن إليك إنسان فمن كمال شكرك لله أن تحسن لهذا الإنسان الذي أحسن إليك، هذا يحبه الله تبارك وتعالى. من باب الشكر لله تعالى أن تفعل ما يحبه الله تبارك وتعالى. والنصيحة دائما العمل بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: من صمت نجا. فتقليل الكلام أمر مطلوب إلا من خير، قل خيرا أو اصمت. ومما يجب التحذير منه قول بعض المنشدين: ربي خلق طه من نور. في مصر وفيهم عندهم أنشودة بعض المداحين يرددونها، يقولون: ربي خلق طه من نور. فهذا القول فاسد، لأنه مخالف لقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. فجسد النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نطفة أبويه، أما روحه عليه السلام كأرواح كل البشر لم يرد في القرآن ولا في الحديث أنه خلق من نور، لم يرد لا في القرآن ولا في الحديث عن أي روح من أرواح البشر سواء كانوا من الأنبياء أو من غير الأنبياء أن هذا الروح خلق من نور. ومعلوم أن أصل المخلوقات يرجع إلى الماء، المخلوقات أصلها من الماء، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرني، فأنبئني عن كل شيء. قال: كل شيء خلق من الماء. ومما يجب الحذر منه ما يقوله بعض الجهال: إن الرسول في ليلة المعراج دنا من الله فتدلى كقرب الحاجب من الحاجب. فهذا كلام فاسد، لأن فيه إثبات الجسمية والمكان والجهة لله، ومن أثبت الجهة والمكان لله تعالى فهو مكذب للقرآن، يعني كافر، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله موجود بلا مكان ولا جهة. الله كان موجودا قبل أن تخلق الأماكن وقبل أن تخلق الجهات الست، كان موجودا بلا مكان ولا جهة، وهو سبحانه لا يتغير. فعقيدة المسلمين أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الله ليلة المعراج بقلبه لا في قلبه، بقلبه لا كما يرى المخلوق. أنت إذا رأيت مخلوقا تراه في جهة ومكان، يكون هذا المخلوق المرئي في جهة ومسافة ومكان من الرائي، قد يكون من جهة فوق أو جهة تحت أو يمين أو شمال أو أمام أو خلف. الله يرى لا كما يرى المخلوق، يرى بلا مكان ولا مسافة، لا قريبة ولا بعيدة، لأنه موجود بلا مكان. ويجب التحذير من قول بعض أدعياء التصوف. التصوف في الأصل ليس شيئا منكرا، بل هو شيء حسن، الانقطاع إلى طاعة الله تعالى، إلى عبادة الله تعالى، هذا شيء حسن. لكن بعض الناس انتسبوا بالاسم إلى التصوف وصاروا يتلفظون بألفاظ مخالفة لدين الله، من ذلك قول بعضهم عن الله: حضرة الحق. عن الله يقولون حضرة الحق، أو حضرة الله، أو جناب الحق، أو جناب الله. هذه العبارات كثر انتشارها في زمن العثمانيين. هم بزعمهم يريدون أن يظهروا مزيدا من الاحترام لله تعالى، فعصوا الله تعالى، عصوا الله تعالى. لأنك عندما تقول جناب فلان أو حضرة فلان، معناه حضرة فلان يعني المكان القريب منه. عندما تقول أنا بحضرة الرئيس الفلاني أو بحضرة العالم الفلاني، يعني أنا في مكان قريب منه. لذلك لا يقال عن الله حضرة الله، معناه المكان القريب من الله، والله موجود بلا مكان. لا يقال جناب الله، الجناب الجهة، يعني جناب البيت فناؤه، هذا في اللغة. فلا يجوز أن تستعمل هذه الكلمة على هذا الإطلاق، على هذا المعنى. كما لا يقال اللهم صل على حضرة النبي، أنت تريد أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقول القائل اللهم صل على حضرة النبي يكون صلى على ماذا؟ على المكان القريب من النبي وليس على النبي صلى الله عليه وسلم. أو قولهم اللهم صل على جناب النبي، جنابه يعني المكان، الجهة القريبة منه. أما ما يستعمل في العصر العثماني إلى أواخره، إذا كتب شخص رسالة إلى آخر جناب السيد فلان الفلاني أو حضرة السيد فلان الفلاني، ليس لها في لغة العرب معنى التفخيم ومعنى الاحترام ومعنى التبجيل والتعظيم، ليس لها هذا المعنى. بتسمعوا كانوا بالبعض المسلسلات اللي عم يدام مثلوا دور العثمانيين، بيقولوا حضرتنا حضرتنا حضرتنا، معناه المكان القريب منا، هذه حضرتنا، أنت في حضرتنا، يعني أنت في المكان الذي نحن فيه. حضر يحضر حضورا فهو حاضر، هذا معناه. فلا يقال اللهم صل على حضرة النبي أو على جناب النبي، هذا ليس من التعظيم، ليس من الاحترام. إذا وقفت تجاه القبر الشريف فقلت أنا في حضرة النبي، هذا صحيح، هذا صحيح، يعني أنت في المكان الذي هو قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يجب التحذير من قول بعض أدعياء التصوف عن الله حضرة الحق أو حضرة الله أو جناب الحق أو جناب الله. العلماء منعوا من ذلك كما ذكر شهاب الدين الرملي من الشافعية صاحب كتاب أسنى المطالب شرح روض الطالب للشيخ زكريا الأنصاري، قال أهل اللغة الجناب بالفتح معناه الفناء وما قرب من محلة القوم. أنا بفنائكم، جارك تقول فلان بفنائنا، جارنا قريب منا. وقالوا حضرة الرجل معناه قربه وفناؤه، وفناء الدار ما امتد من جوانبها وجمعها أفنية. فإذا ظهر لكم علة المنع، سبب المنع من قول جناب الله أو حضرة الله، لأن الحضرة والجناب من صفات الأجسام، من صفات الأجسام. ومما يجب الحذر منه قول بعض الناس عن الله كل شغله. تسمعوها كثير من الناس يقولون عن الله كله شغل الله، بالعامية هكذا يقولون كله شغل الله، يعنون أن كل شيء شغل الله تعالى. والله لا يوصف بالشغل، الشغل من صفة المخلوق. إنما الصواب أن يقال لا يشغله شأن عن شأن، كما قال الطحاوي في عقيدته المشهورة، لا يشغله شأن عن شأن، لكن يجوز أن يقال كله بفعل الله يعني بخلقه. الشغل ليس صفة لله. وأما قوله تعالى كل يوم هو في شأن، فليس معناه أن الله تعالى يتغير كل يوم. التغير من علامات الحدوث من صفات المخلوق. هذه الآية ورد في تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال كل يوم هو في شأن يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين، معناه أن الله تعالى كل يوم يغير في خلقه على حسب مشيئته الأزلية، فالتغير يحصل في الخلق لا في الخالق. ويجب التحذير أيضا من قول بعض الجهال إن الذي لا يصلي في الدنيا يصلي في الآخرة على بلاط جهنم. قديم نسمع هذه العبارة من كثير من الناس، يقولون اللي ما بيصلي بالدنيا في الآخرة يصلي على بلاط جهنم، وهذا من أشنع الكذب. هذا من أشنع الكذب، ليس في القرآن ولا في الحديث ولا في كلام العلماء، فيجب التحذير منه. ويجب الحذر من قول بعض جهلة العوام لمن يرمي قليلا من الملح. المرأة أحيانا حين تطبخ تضع الملح في الطعام يبقى على يديها شيء من الملح فتنفض يديها ترميه. بعض الجهال يقولون هذه يوم القيامة تلمه في الآخرة برموش عيونها، وهذا كذب، لأن هذا الملح الذي ذرته رمته بعد ذلك هذه الكمية لا قيمة مالية لها، ككسرة خبز أو قطعة خبز متعفنة ولو كانت رغيفا أو قليل من الملح أو السكر، من رماه ليس عليه ذنب لأنه ليس له قيمة. لو عرضه للبيع يشترى؟ لا يشترى. فكيف يكون جزاء من يفعل ذلك بزعمهم أنه يلم هذا الملح برموش عينيه يوم القيامة؟ أعوذ بالله. من اعتقد أن هذا الشخص الذي رمى هذا الشيء القليل من الملح أو السكر أو الخبز المتعفنة عليه ذنب يكفر. من قال له أنت عليك ذنب لأنك رميت هذا الملح القليل يكون كافرا، لأنه حرم ما ليس حراما بالإجماع في شرع الله تعالى. إن كان بعض الناس يستعملون كلمة حرام على معنى الشفقة، يعني أحيانا طفل صغير يكون نائما على الأرض تجي واحدة بتقول له حرام نيميع بتخته، ليس من باب أنه عليك معصية لأنه لأنك تركته ينام على الأرض، لكن معناه أنا شفقة عليه يرتاح إذا نام في سريره. إن كان لا يفهمون من كلمة الحرام أن عليه ذنبا لا يكفر، إن كان لا يفهم من كلمة حرام أن عليه ذنبا إثما لا يكفر، لكن يعلم يبين له. أما من أراد بكلمة حرام أن عليه ذنب من يفعل ذلك هنا يكفر. ويجب تحذير الناس أيضا من قول بعض الجهال حرام أن تقوم عن الطعام وأنت جائع، فإن هذا مخالف لسنن الأنبياء والصالحين، لما عليه الأنبياء والصالحون الذين من شأنهم أنهم يجوعون، أن يجيع الإنسان نفسه ليس إلى درجة الهلاك والتلف، هذا أمر حسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. يكفيه لقيمات حتى يستقيم ظهره، يستطيع أن يعمل. هذا فيه النهي عن النهم، أن يكون نهما في الطعام والشراب. فمن حرم على من ترك الأكل وهو جائع، من حرم عليه ذلك يكون كفر، لأن معنى كلامه أن ما هو من طريقة الأنبياء حرام. طريقة الأنبياء، هدي الأنبياء، سنن الأنبياء الجوع، من غير أن يلحقهم بهذا الجوع ضرر أو تلف. فالذي يقول هذا الفعل حرام معناه حرم على الأنبياء فعلهم. وهذا الأمر معلوم أنه أمر حسن في الدين، أن يقوم الإنسان عن الطعام ونفسه تشتهيه، هذا أمر حسن في دين الله، لأنه بهذه الطريقة يكسر نفسه، يكسرها. المطلوب من الشخص أن يكسر نفسه. نفسك تقول لك هكذا، قل لها هكذا، عاكس ما تطلبه نفسك حتى تترقى في الدرجات. العلماء قالوا: الذي لا يخالف هوى نفسه لا يترقى في الدرجات عند الله. الذي لا يخالف هوى نفسه لا يترقى في الدرجات عند الله. ومما يجب التحذير منه قول بعض العوام: اخلق لي كذا كما خلقك ربك. وهذا من الكفر الصريح، لأنه يعارض قول الله تعالى: قل الله خالق كل شيء. الله تعالى أبرزنا من العدم إلى الوجود، وهذه صفة لله لا يشاركه فيها غيره. فمن قال لشخص اخلق لي كذا كما خلقك الله، معناه أنه يصفه بصفة الألوهية، بصفة الربوبية، بصفة الخالقية. ومما يجب التحذير منه قول بعض جهلة المتصوفة: إن أخذ طريقة الصوفية فرض. فهذا قول فاسد، لأن فيه إيجاب شيء لم يجب بالإجماع، وفيه نسبة الإثم الذنب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان بعدهم من المسلمين إلى يومنا هذا ممن لم يأخذوا طريقة من طرق أهل الله. وهذا الكلام كفر والعياذ بالله. الذي يقول يجب أن يأخذ الشخص طريقة من طرق أهل التصوف وإن لم يفعل كان واقعا في ذنب، هذا كافر. الصحابة ما أخذوا لا طريقة رفاعية ولا نقشبندية ولا شاذلية ولا دسوقية ولا غيرها من الطرق، من طرق أهل الله، من طرق التصوف، وإن كان هذا الطريق طريق التصوف شيئا حسنا في الدين لكنه ليس واجبا، شيئا ممدوحا في الدين إن أخذته من شيخ عالم تقي ورع زاهد، هذا أمر حسن لكن ليس واجبا. فالذي يوجب ما لم يجب إجماعا هذا كافر. أيضا يجب التحذير من قول بعض العوام يلعن جنس بني آدم، فإن هذا فيه إطلاق لعن كل ذرية آدم، فيدخل في ذلك الأنبياء. من شتم نبيا واحدا كفر، فكيف بمن شتم كل الأنبياء؟ لما قال جنس بني آدم دخل تحت هذه الكلمة أنبياء الله تعالى. ويجب التحذير أيضا من قول بعضهم يلعن جنس حواء، لأن هذا الكلام فيه إطلاق لعن كل ذرية حواء من النساء، مع أنه يوجد من النساء من مدحهن الله تعالى في القرآن الكريم، كمريم وآسيا بنت مزاحم، كمريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم. فهذا اللعن المطلق الذي يشمل كل النساء يعارض المدح الوارد لبعض النساء في القرآن الكريم، فيكون كفرا، لأن معارضة القرآن كفر. الذي يتعلم شرع الله من أهله، من أهل هذا العلم، يتبين له كم أن أكثر الناس غرقا في الجهل. نكتفي بهذا القدر اليوم. هذه الألفاظ، هذه الكلمات الفاسدة التي بيناها حذروا الناس منها، حذروا أهاليكم منها، حذروا أولادكم منها، حذروا أصحابكم منها. إن كنت تخاف على أهلك، ولدك، صاحبك، أمك وأبيك، أقربائك، حذرهم، حذرهم. هذا التحذير إنما نحن نسوقه، نذكره خوفا على الناس أن يقعوا به فيخرجون من الدين وهم لا يشعرون، فرأفة بالناس، رحمة بهم، نحن نسوق هذا التحذير ونبينه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يتغمد شيخنا بواسع رحمته، ويجمعنا به تحت لواء النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، نهلل ثلاثا ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بدي اذكر امر الله يبارك فيكم يتعلق بالموضوع الذي تكلمنا عنه. في الفترة، في السنوات السابقة، يعني من نحو 100 سنة او اقل، امثال هذه الالفاظ انتشرت كثيرا بين الناس. لماذا؟ لان كثيرا من العلماء تقاعسوا عن تحذير الناس من هذه الألفاظ. أكثر خطباء الجمعة حين يصعدون إلى المنابر غاية ما يذكرون قصص الصالحين والرقائق والمواعظ، لا يعلمون الناس أحكام دينهم. منبر الجمعة لم يعمل فقط من أجل القصص والحكايات والمواعظ المرققة للقلوب، هذا شيء حسن إن كانت القصص صحيحة، لكن للأسف حتى القصص المكذوبة يرويها كثير من خطباء الجمعة على المنابر. الحنفية وغيرهم، لكن الحنفية نصوا في كتبهم أنه يجب على خطيب الجمعة أن يذكر على المنبر التحذير من مثل هذه الألفاظ، وأن يذكر عقيدة المسلمين، وتنزيه الله عن مشابهة المخلوقين، وتنزيهه عن المكان حتى يعلم الناس. يأتي الجاهل إلى صلاة الجمعة يسمع الخطيب يتكلم عن البشاشة، عن الابتسامة، عن أن يصافح الشخص أخاه إن كان يعرفه أو لا يعرفه. نعم هذا شيء حسن، لكن تراه يبش في وجهه ويصافحه ثم يتلفظ بمثل هذا اللفظ، لا نفعته بشاشته ولا نفعته مصافحته، لأنه بهذه الألفاظ خرج من الدين وهو لا يدري. وكل عمل حسن لا يثاب عليه فاعله إلا إن كان مسلما وجاء بالحمد هذا العمل على وجهه الشرعي، لا يكون له فيه ثواب ما لم يصدر عن مسلم على الوجه الشرعي لهذا العمل. فمن باب أولى على هؤلاء الخطباء والمدرسين أن يحذروا الناس من الألفاظ المخرجة من الإسلام، وإلا ما كان بعض آبائنا وبعض أهالينا من منذ صغرنا ونحن نسمع منهم مثل هذه الألفاظ المخرجة من الدين. لو جاء من علمهم وحذرهم، مع أنه كان يوجد علماء، لكن اشتغلوا بأشياء ليست هي الأولى. فالحمد لله أن من علينا بمن علمنا الحق، وأسأل الله تعالى أن يثبتنا على ذلك. بارك الله فيكم.